وناس أوديون الأستاذ إبراهيم محمد الماس. قال الفتى القشبي سمع البارحة مريرة ينظم بتغريده ولا غنات ترجم سمحا أشجى وأشجاني وأرت داخله شاهي شكل ذكرني القمري بلادي حيث ما خليتك الله بلغنا إلى تلك الديار الناجحة من بعد ده يا باطلة من يرصى المصوم من لا عد بقى دولة ولا بهنا تفصلت المحن بعد يا بطلة من ينصف المصوم من لا عد بقى دولة ولا به ناس تفصلت المحل لا من أشكي قد تلب نيها جني رعبو بغن هو حدر شاعر ولا يقدر يصيده من كمن أرغد رغد رغد تراغ تدعاد مرغود البدن يخطر وهم تايه دقل والي على فرض عدن اليوم أنا شفت خطر فقلت هذا شيخ غن كم شايكم أقره وكم شصبر وشتحمل غبن اليوم أنا شفت خطر فقلت هذا شيء غن كم شايكم أقره وكم شصبر وشتحمل غبن فدم باسلم علي خف علي يا دمتن فدم شاد خفر لمن بشل وتلحظ ظالما وكم شصبر وشتحمل غبن قدمت باسلم علي خف علي يا تمتن قدمت بات خبر تأشل والحظ ظالما قالوا توخر لك وروح لك ما بقولك يا مجن اليوم لا تقدم سيد الغواني غاضبا خبره وانزاد يسكني دجن فنا معه مملوك من له شيخ لا بحر طعن فنا معه مملوك من له شيخ لا بحر طعن لما سمع خلي كلامي قال لي ملك دجن ما تتخاف فيك يوم تسهن من الضب يا لفن قلت والله يا رجا ما كنت هذا فيك ظن أنت توعدني وبعد ترجع تمكنني مجن ومقصدي حقة غبيبة سهل ما فيها رتن تنتين على المبتن مع تنتين من فوق الوجن لا مع الله يا رجا ما عدني برضى اليمن جاز البلادي خير لي واصبر وخذها في بيان صلى المصطفى جد الحسن والآل والأصحاب للبيت مليت